والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها. عن ابن إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم من نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة نقدا. فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بطل إلا أن يتوب. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها. هذه هي صورة العينة التي سوف تأتي في الباب بعد هذا، أو هذه هي حقيقة العينة، بيع العينة، وهو من بيوع الربا، وهو بيع لا يجوز. فقال باب، وسيأتي تفصيل في الباب الذي بعد هذا. قال: باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها. يعني هذا كلام في من في حق البائع. يعني أنك إذا بعت سيارة بعشرة آلاف، بعتها على صاحبك ويسددها لك أقساطا، أو يسددها لك فيما بعد شهر شهرين أو بعد سنة، لا يجوز لك أن تشتريها مرة ثانية منه بأقل. تشتريها بأقل، أنت بعتها بعشرة فتشتريها منه بثمانية، لا يجوز. هذه صورة العينة تماما، هذه هي صورة العينة تماما. هذا إذا كان البيع نسيئة. أما إذا كان البيع نقدا فعلى كلامهم يجوز، يعني بعتها بعشرة وسلمك الثمن ثم اشتريتها منه بثمانية مرة أخرى، لا مانع، لأنه ليس نسيئة. بينما الصورة الأولى الواقع أنه بيع نقد بنقد، وجعلت هذه السلعة حيلة، لأنه فعلا يعني بعت بعشرة ثم اشتريت بثمانية، فكأنك بعت عشرة بثمانية وبقي الألفين، هذه فضل زيادة وهي لا تجوز، إنما جعلتم هذه واسطة، وهذا نوع من التحايل، وإن سميتموها بيعا، فالواقع أنها ربا محض. ولهذا قال بعضهم: هي قرض في صورة بيع من أجل استحلال الزيادة، قرض في صورة بيع لاستحلال الزيادة، يعني كأنك أغرسته عشرة بثمانية أو ثمانية بعشرة، وهذا لا يجوز. إذن يكون معنى الترجمة: باب أن من باع سلعة بنسيئة، يعني بأجل، لا يشتريها بأقل مما باعه. أورد في ذلك حديث أم ولد زيد بن أرقم في حينما أخبرت عائشة في عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة، قال فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، أم ولد زيد بن أرقم، وأم الولد يعني أنها أمة وطئها فاستولدها فسميت أم ولد. فقالت يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم، يعني بعت عبدا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة. يعني هي باعت على زوجها زيد بن أرقم أو سيدها المولد فهو يكون سيدها بثمانمائة درهم نسيئة، اشترت باعت من باعته عبدا بثمانمائة درهم نسيئة يعني مؤجل. وإني ابتعته منه يعني اشتريته مرة أخرى منه بستمائة نقدا. فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، يعني بئس ما بعت وبئس ما اشتريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب، يعني أنه أكل الربا فلا بد أن يتوب، وإلا فمن أكل الربا أو أتى المعاصي يخشى على أعماله كلها أن تحبط إذا لم يراجع ربه ويتوب. الحديث فيه مقال كما ذكر الشيخ وذكر غيره وبعض العلماء لا يصححه، لكن الكلام على العينة سيأتي في الباب بعد هذا، لكن هذه صورة من صور العينة. وإذا ثبت فإن قول عائشة رضي الله عنها أخبريها أن جهاده مع رسول الله قد بطل، هذا طبعا لا يمكن تقوله عائشة رضي الله عنها من نفسها، وهذا مما لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن لعائشة أن تقول بمجرد خلاف في وجهة نظر أن تقول إن جهاده قد بطل. ولهذا لا تقول إذا ثبت هذا الحديث، فإن لا تقول مثل هذا إلا بشيء قد علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بنص من هذه على هذه القضية بعينها الذي هو بيع العينة، وإما أن تكون فهمته من عموم الأحاديث وأن هذه صورة من صور الربا وأنها داخلة في الربا، وإلا لا يمكن أن تقول في مسألة خلافية أو تحتمل الخلاف لا تعلم فيها حكما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تقول فيه أنه قد بطل جهاده، لأن مسائل الخلاف لا يقال فيها مثل هذا. هذا على تقدير ثبوت الحديث، وسيأتي مزيد تفصيل لمسألة بيع العينة في الباب بعد هذا. نعم. باب ما جاء في بيع العينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. رواه أحمد وأبو داود. ولفظه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال باب ما جاء في بيع العينة. بيع العينة هو نوع من بيوع الربا، وسمي بيع عينة لدخول العينة فيه. العينة الشيء المعين، العين وهي السلعة مثلا، لأنها سمي عينة لأن وجدت فيه هذه العين كأنها حيلة، وجدت فيه هذه العين كأنها حيلة. وبعضهم قال إنه عينة من الإعانة لأن فيها تعاون، لكنه تعاون محرم، تعاون عن طريق التحايل على هذا الانتفاع المحرم. وقيل في سبب التسمية غير ذلك، ولهذا قال أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف عيفة مضاربه، أنا الدان أم نعتان، أما الثاني أن السلف المعتاد أمنع ثاني أن يبيعوا بالعينة. فأورد فيها هذا الحديث حديث ابن عمر، وأيضا هذا الحديث لا يخلو مما قال، لكنه له من الطرق والشواهد ما يرقى فيه إلى أن يصح الاحتجاج به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، ظن يعني شحوا وامتلأت قلوبهم بحب الدنيا وحب الدرهم والدينار، وصار تعاملهم وصار ولاؤهم وبراءهم ورضاهم وسخطهم هو في من أجل الدرهم والدينار، فكأنهم أصبحوا عبيدا للدرهم والدينار على حد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، إلى أن قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذن هذا هو المقياس، هذا هو المقياس في حب، إذا أراد العبد أن يختبر نفسه في حب الدنيا وحبه للدرهم والدينار، فيكون ينظر متى يرضى ومتى يسخط، فإذا كان سخطه لأجل الدنيا ولأجل المال ولأجل الثراء ولأجل الدرهم والدينار، حينئذ عليه أن يفتش نفسه. إذا ظن الناس يعني شحوا بالدينار والدرهم وصاروا لا ينفقون في سبيل الله، وصارت عزيزة عليهم بحيث يقطعون أرحامهم ويقصرون في حق الله عز وجل فيما أمر به نحو المساكين وأبناء السبيل والغرباء والفقراء وكل من لهم حقوق، وظنوا بها وشحوا ولم يعطوا كل ذي حق حقه، إذن فقد تغيرت الدنيا واكفهر وجهها. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، العينة كما ذكرنا قبل قليل وكما عرفها الرافعي، ذكر الشيخ نقل تعريف الرافعي من الشافعية، قال: وبيع العينة في وسط الشرح، وبيع العينة أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. إذن هذا هو التعريف الاصطلاحي أو تعريف من جملة التعريفات، فإن للفقهاء تعريفات مقاربة كلها لا تخرج عن هذا المعنى، أن يبيع شيئا من غيره، كما في الترجمة السابقة أن يباع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باع، أن يبيع شيئا عن سلعة من غيره بثمن مؤجل، فالتأجيل شرط في العينة، لأنه لو باعه بنقد واستلم لا يكون في شيء. ويسلمه إلى المشتري يعني يسلم هذا الشيء الذي اشترى الذي باعه، العين التي باعها أو السلعة التي باعها، ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه، يستعيد مرة أخرى يشتري نفس السلعة قبل قبض الثمن. طبعا لأننا قلنا إن الثمن مؤجل، قلنا إن الثمن مؤجل فهو لم يستلم الثمن، ولهذا قبل قبض الثمن زائدة في التعريف الحقيقة، قبل قبض الثمن زائدة، لأنه اشترط في قبل قليل أنه قال بثمن مؤجل، فما دام ثمن مؤجل طبعا يفهم منها أن الثمن لم يقبض، أو حتى لو قبض بعضه، حتى ولو قبض بعضه ما صح، سواء قبض بعضه أو لم يقبضه كله فإنه أيضا يدخل في العينة. ولهذا قبل قبض الثمن هذه يعني حشو في التعريف، حشو لأن يغني عنها قوله بثمن مؤجل، يغني عنها قوله بثمن مؤجل، قبل الثمن بثمن نقد، يعني يشتريه ب بثمن نقد أقل من ذلك القدر، كما مثلنا قبل قليل تبيع سيارة على صاحبك ب10,000 على أن يسددك في العام القادم، ثم تقول أنا أشتريها منك، فتشتريها منه ب8، تشتريها منه ب8، هذا لا يجوز، هذا هو بيع العينة تماما. أما لو اشتراها غيرك، يعني اشتراها غير البائع، فلا حرج ولو كان بأقل. وإن اشتراها غيره، هذه هي مسألة التورق، يعني إذا كان مقصده النقود. مثلا بعض الناس يحتاج 20,000، وما عنده 20,000، فيذهب إلى التاجر، سواء كان تاجر سيارات أو تاجر بضائع، أو يذهب يشتري رز أو يشتري سكر أو يشتري سيارة، يشتريها مثلا 30,000، هو يحتاج 20,000، فيذهب إلى المعرض أو يذهب إلى الوكالة أو يذهب إلى صاحبه ويقول أنا أشتري سيارتك ب30,000، هو يعلم أنها ما تسوى إلا 20,000، فيشتريها ب30,000 ثم يبيعها ب20، لأنه بحاجة 20، بحاجة إلى 20,000، فيشتريها ب20,000 فيبيعها في السوق ب20,000، ثم يسدد فيما بعد ب30,000. لكن فهذا أجازه بعض العلماء، وهي التي تسمى مسألة التورق، فهذه رخص فيها بعض العلماء ومنعها بعض العلماء، وقال فيها عمر بن عبد العزيز إنها أخية الربا. ولكن يبدو أن الإنسان إذا كان محتاج فلا مانع، أما من غير حاجة فينبغي أن يبتعد الإنسان عنها من باب البعد عن المشتبهات. وإلا في المذهب، المذهب صريح، مذهب أحمد صريح بجوازها، وهي مسألة التورق، على معنى أنك تشتري ما قيمته 20,000 تشتريه ب30,000، لأنك تحتاج إلى 20,000، ثم تبيعها في السوق ب20,000 وتأخذ 20,000 لأنك تريد أن تقضي بها حوائج أخرى. فهذا هي صورة التورق، والتورق على هذه الصورة يجيزه كثير من العلماء. أما العينة فلا تجوز، وهو أن تشتري ما بعت، أنت بعته بثمن ثم تشتريه بأقل، بثمن مؤجل ثم تشتريه بثمن أقل نقدا، هذا لا يجوز. وهذا كما قال ابن عباس في بعض الصور، قال هذا درهم بدرهم وبينهما، أو دراهم بدراهم وبينهما حريرة، دراهم بدراهم وبينهما حريرة، حريرة يعني قماش كانوا جعلوا بينهم وسيط. ولهذا ذكر الشيخ هنا كلام ابن القيم نقله، قال إلى آخره، واستدل ابن القيم على عدم جواز العين بما روي عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس بزمان يستحلون الربا بالبيع. قال: وهذا حديث وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتبار به بالاتفاق، وله من المسندات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة، فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها بيعا، وقد اتفق على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثم غير اسمها إلى المعاملة، أو غير اسمها إذا كانت ليه إلى المعاملة وصورتها إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة، وإنما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعالى. فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا 1,000 إلا درهم باسم القرض، ويبيعه خرقة تساوي درهما ب500 درهم. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أصل في إبطال الحيل، إلى آخره. إذن هذا نوع من التحايل، ولو سماها الناس بيعا، ولو كانت صورته صورة البيع، ولكن معلوم أن المقصود بينهما هو أن يكون دراهم بدراهم، ولهذا قلنا إنه قرض في صورة البيع من أجل استحلال الربا، من أجل استحلال الزيادة، استحلال الفضل. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، اتبعوا أذناب البقر يعني الحرف الزراع، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء إلى آخره. إذن اتباع أذناب البقر بمعنى الزراعة، ولهذا جاء في الحديث: وتركتم الزرع، وتركتم الزرع. طبعا هذا كله واضح أنه راجع، هذا الحديث كله راجع إلى المقاصد، راجع إلى المقاصد. فإذا ظن الناس بالدرهم والدينار يعني جعلوا حبهم وولاءهم ورضاهم وسخطهم في الدرهم والدينار. كذلك أيضا إذا أخذوا بالزراعة تركا للجهاد، أما ذات الزراعة بنفسها فمعلوم أنها مباحة، بل إنها مستحبة، بل مشروعة، بل من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. حتى إن العلماء رحمهم الله حينما تكلموا وأرادوا أن يقولوا أيهما أفضل المكاسب، بعض العلماء يقول أفضل المكاسب الزراعة، أفضل المكاسب الزراعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه دابة أو بهيمة أو طير إلا كان له به أجر أو كان له به صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا قامت القيامة وفي أحد يدي أحدكم فسيلة فليغرسها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الزراعة أنها مشروعة وأنها مباحة، والصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا بالزراعة كما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعض أصحابه بساتينهم، وكان يأكل من ثمارها، في من العنب ومن غيره ومن التمر، ويزورهم ويجلس معهم. فمعلوم أن الزراعة في أصلها مشروعة بل مستحبة، بل الناس في حاجة إليها، بل قد تكون من فروض الكفايات في بعض الصور، قد تكون من فروض الكفايات، على معنى إذا تعطلت مصالح الناس وامتنع الفلاحون والزارعون عن الزراعة قد يجبرهم الإيمان، لأن الناس لا يعيشون إلا على الزراعة من الحبوب والثمار والتمر ونحو ذلك. فالزروع الأساسية لو تعطلت فإن الإمام قد يجبرهم، قد يجبرهم إذا أصروا على أن يتركون الزراعة ويتركون الصناعات الناس التي تقوم بها حوائجهم وضرورياتهم، فإنهم يجبرون عليها، لأن هذا من فروض الكفايات إذا قصروا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية وفي غيره، وذكر ذلك غيره من أهل العلم كالغزالي والشاطبي، تكلموا على هذا كثيرا. ففروض الكفايات إذا قام بها من يكفي الحمد لله، وإذا لم يقم فإن الإمام يلزم المختصين بأن يقوموا بهذا، كالأطباء والفلاحين والتجار والصناع والخبازين والبياعين ونحو ذلك. هذه كلها تقوم بها حوائج الناس، فلو أن الناس عطلوها فسدت حياتهم. لكن كما قلنا الأمر يعود إلى المقاصد، فإذا كان إخلادا إلى الأرض وأخذا بأمور الدنيا حتى يتركوا مهمتهم وهي إقامة دين الله وإقامة شرع الله وإقامة الجهاد، وأدى بهم إلى أن يستذلوا لا أن يكونوا أعزة، فحينئذ يتسلط عليهم الذل. هذا هو المقصود. ولهذا تلاحظون جميع ما ذكر في هذا الحديث كله وسائل، وكله معتبر بالمقاصد على حسب النوايا والمقاصد. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء، وفي الوريات أخرى ذلا، لا يرفعه حتى يراجع دينه. وكثير من أوضاع المسلمين في هذا العصر هي يتجسد فيها أو يتمثل فيها هذا الحديث وأمثاله. تركوا عزة الإسلام وتركوا التناصر بدين الله ولأجل دين الله، وكل اهتم بنفسه، بل اهتموا بأمور دنيئة ولم يرفعوا بهذا الدين رأسا. والمسؤولية مشتركة حقيقة بين الناس بكافة طبقاتهم، سواء كانوا عامة على حسب مسؤولياتهم أو كانوا علماء أو كانوا مربين أو كانوا مسؤولين، كل على مسؤوليته فيه قصور ظاهر. ولهذا حينما ترى وتنظر في أوضاع المسلمين، ماذا يتعلمون، على ماذا يتربون، من يقوم بمسؤوليته على وجهها، من ينصح النصح الحق للمسلمين ليدلهم على الطريق الحق. وإنما تلاحظ أن كثيرا من أوضاع المسلمين أمورهم بأيدي غيرهم، أمورهم بأيدي غيرهم، وهذا هو غاية الذل، هذا هو غاية الذل، حتى تحس أنهم لا يستطيعون أن يقدموا ولا أن يؤخروا ولا أن يؤثروا. فهذا نوع من الذل الذي ينبغي أن يدرك وأن يتبصر به المسلمون، وبخاصة من لديهم مسؤوليات وكل يقوم بمسؤوليته على وجهها. أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينه، رواه أحمد وأبو داود ولفظه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر بالزراعة ورضيتم بالزرع. هذا هو الرضا، الرضا بالدون، الرضا بالدنيا، الرضا بأن الإنسان مجرد يكفيه ما يدخل في جوفه، يقول أنا مالي، كل واحد يقول أنا مالي مسؤول، ما دام عندي ما أكل خلاص. الإنسان المسلم له مسؤولية، مسؤولية عظمى، مسؤولية إقامة هذا الدين، مسؤولية رفعة هذا الدين، هو مسؤول. إن لم يقم وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالك. المنة لله، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، إذا قصرت فالضرر عليكم والذل عليكم. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا وذلا، بالكسر وبالضم كلها صحيحة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين بأن نعرف الأولويات وأن نعرف المهم والأهم، ونعطي كل شيء حقه ومنزلته. فالزراعة لها منزلة، الجهاد له منزلة، المسؤوليات لها منزلة، حقوق الوالدين الأقربين، إعطاء كل ذي حق حقه. إذا أخذنا بأمور الإسلام وبمراتب الإسلام، حينئذ يعتز هذا الدين على أيدينا. أما إذا قصرنا أو خلطنا في الأمور وقدمنا الأقل على الأعلى والأدنى على الأعلى، حينئذ تضطرب الأحوال ويتحقق هذا الحديث وأمثاله في المسلمين، نسأل الله السلامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أنا شيخ، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما معنى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل؟ ها؟ مثله وأقل من الآخر. أي نعم، زميلكم يقول معناه أن في تبايع المكيل والموزون يعني في الربويات الذي يشترط فيه التساوي، طبعا الذي يشترط فيه التساوي ما اجتمعت فيه علة الربا. ما هي علة الربا؟ ما هي علة الربا مع التمثيل؟ ايوه، بس البرتقال مكيل موزون ولا لا؟ طيب كيف نعرف الكيلو الوزن؟ كيف نعرف ان هذا مكيل وان هذا موزون؟ اذا كان مأكولا يكون مكيل ولا موزون؟ طيب الاسمنت، تعرف الاسمنت؟ تعرف النورة؟ طيب يبيعوها بليش؟ ما هو ما أقوله؟